سائل يقول: ما تفسير قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؟ هذا يشير إلى مسجد الضرار ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء كل واحد منهما أسس على تقوى من الله من أول يوم بني فيه، ومسجد الضرار أسس على شفا جرف انهار، أسس على الفجور وعلى المضارة. ولذلك الذي يبنى من الأعمال على التقوى وعلى العلم وعلى الإخلاص هذا يكون له ثمر ونفع كبير، والذي يبنى من الأعمال على عدم الإخلاص وعلى النفاق وعلى الرياء وعلى المضارة بالمسلمين لا يكون له نفع ويكون وباله على صاحبه، كما قال تعالى عن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذا الكتاب كتاب عجيب، إذا أراد أن يبين يبين بيان حتى يقول المنصف كفاني كفاني، إذا استلم موضوعا ليبينه يبينه حتى يقول المنصف خلاص وصلت إلى القناعة. هذا الكتاب لا يأتيه الباطل. إذن الذي أسس على الإخلاص وعلى العلم وعلى النفع وعلى الإفادة هذا يبقى له ثمر وينتف، والذي أسس على الفساد وعلى الرياء وعلى النفاق هذا لا ثمرة له ولا فائدة له، كالبنيان الذي يكون مبني على حافة الجبل أو على حافة الوادي فعندما يأتي المطر والسيل البنيان ما لا يقع ينهار فانهار به في نار جهنم عياذا بالله ينهار. ولذلك العمل الذي لا خلاص فيه ولا اجتهاد ولا عمل مبني على العلم وعلى الإيمان هذا لا ينفع صاحبه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المخلص فتربى له الحسنة كما يربي أحدنا فلوه ولد الخيل ولد الفرس حتى يبقى حصان كبير، فالله تعالى الحسنة ينميها ويكبرها حتى تبقى مثل الجبل. أما الذي لا خلاص فيه لا ينفع. نعم. هل مريم ابنة عمران أخت هارون وموسى؟ لا، بينهم مئات السنين، لكن في بني إسرائيل يسمون هارون وموسى ومريم كثير، كما أننا نحن الآن نسمي محمد وأحمد وإبراهيم. نعم. كيف تكون صلاة الله عز وجل على وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الله رحمته وملائكته دعاؤهم. صلاة الله هو رحمته لهم وصلاة الملائكة هي الدعاء. نعم. والصلاة في اللغة أصلها هي الدعاء. ما معنى قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ويل تهديد، ويل ويحة ويبأ، وهو واد في جهنم. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم يعني تاركونها ساهون، لا يأتون بالطمأنينة ولا يأتون بالخشوع ولا يؤدونها في وقتها، ساهون عنها لا, لا, لا يبالون بها. ولذلك أبو نواس هنا قال: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. هنا يلعب يعني كأنه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا نوع من الإجرام نرجو الله السلامة. أيوة. إذن هذا التهديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم. ولذلك قال بعض السلف: الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم. أيوة. بعض السلف قال: الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم ساهون، وإنما قال عن صلاتهم، لأن عن تعدى عن الصلاة، أما في داخلها أنه يدخل يعني يسهو ويأتيه الشيطان ويوسوس عليه لأن هذا لا يسلم منه أحد، لكن يسهى عن الصلاة هذا مشكلة. لذلك الذي يترك الصلاة أو يسهى عنها هذا مشكل. ولذلك من حافظ عليها كان له عهد عند الله، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وهذا دليل الجمهور. نعم. هذا يقول: بالنسبة لمسألة الاحتجاج بالقدر في المعاصي، ذكر بعض العلماء في هذه المسألة قاعدة عظيمة، وهي: لا يعلم العبد عن المقدور إلا بعد الوقوع. فإذا أراد فعل معصية هو لا يعلم أنه فعلها إلا بعد أن يفعلها. نعم، هذا بارك الله فيك، هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك الإنسان مثل لا يعلم فعلا، فلذلك الذي يعمل المعصية هو عملها بإصرار منه ولا يدري عن العاقبة، لذلك هذا يكون تلاعب. نعم. وأحبك الله الذي حبتنا، ذكرت في درس الأمس الفروض الخمسة، فما هي مع الشرح وجزاك الله خيرا؟ فروض الخمسة، إذا كانت الفروض الخمسة هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا كان هذا المقصود به الصلوات الخمسة، أما غيرها فليس بواجب إلا إذا كان إجابة يعني عارضة، كفروض الكفاية مثلا، كصلاة الجنازة وتحية المسجد لمن يريد أن يجلس من غير صلاة، لأن تشبه فروض الكفاية. نعم. فروض الأعيان ما هي خمسة، فروض الأعيان أكثر من أيوة، فروض الأعيان هي التي تجب على الأفراد بأعينهم، لكن الفروض الخمسة هي المقصود بها لعل الصلوات الخمس. نعم. يقول: هل صلاة المرأة من غير جوارب صحيحة أو لا، وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ المرأة في الصلاة لا تكشف إلا وجهها وكفيها وتستر رجليها، إما بشراريب أو تجعل الثوب طويل يكون الثياب يكون تحت الثوب، فالوجه والكفين في الصلاة. ولذلك المرأة لم يجعل لها الصلاة في المساجد، في بيتها أفضل لها، لا تمنع إماء الله، والمرأة خير لها بيتها، فإما أن لا تضاعف لها الصلاة في المسجد، فإن ضعفت فهي في البيت أكثر مضاعفة، ولم يجب عليها الجماعة ولا الجمعة. ولذلك ربنا قال: وقرن في بيوتكن، قرن، فخروج المرأة من البيت ضرورة ضرورة، والدين يسر، لكن لما تخرج من البيت إلا لحاجة، هي عورة. ولذلك الله ما أوجب عليها نفقة ولا أوجب عليها مهر ولا أوجب عليها شيء، فلذلك ليش تخرج؟ ولا أوجب عليها جمعة ولا جماعة، وأوجب على الزوج الإنفاق والكسوة والسكنة، واجب على الزوج، أنفقوه إيش اسكنوهن أيوة، ولا تضارهن، فلينفق ذو ساعة من ساعته. إذن الله راحها، لما لا تتعب نفسها؟ وعمس شيء على المرأة الولد، فتحاول أن تكثر الولد، الولد بركة وخير، إن عاش متعة ونفع، وإن مات تجد أجره. ولكن المسلمين سبحان الله، هل الترغيب واجب في الصلوات الخمس مع الدليل؟ كيف الصلوات الخمس هذه واجبة؟ وبعدين ابن مسعود يقول: يا بني صلي في هذه حيث يدعى لها، فلقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال له: تسمع النداء؟ قال له: أجب. الأعمى قال له: إن بيني وبين المسجد هوام ولا قائد لي. قال له: اذهب. نعم. فلما راح قال له: أتسمع النداء؟ قال له: نعم. قال له: لا أجد لك عذرا أو أجب النداء. حي على الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة. وبعدين الدنيا ابتلاءات، هذه الدنيا ابتلاء، ولنبلونكم لا تبلون ألف لامين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد، وهي أيام نجتهد، وبعدين لما نروح الواحد يجد الجنة، خلاص أيام ويروح، كم يعيش الإنسان من عمر الزمن ولا ثانية، فالواحد يصبر حتى يروح للجنة، يروح لسكنه. فنحن هنا سبي سبانا إبليس، فنحن في الدنيا كأننا أسراء، فإذا صبرنا ونرجع إلى الجنة هي وطننا. فينبغي أن نصبر والواحد يمتثل، ولا يأتيه الشيطان والنفس والناس والهوى وينحرفه عن الطريق. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. بعدين يقول: شخص نام عن صلاة العصر واستيقظ عند صلاة المغرب، فهل يصلي مع الناس المغرب ثم يصلي العصر أو العكس؟ قال العلماء: لا بد من ترتيب الصلوات إذا كانوا خمسة، أما إذا زادوا على خمسة فبعض العلماء يقول لازم من ترتيب كل الصلوات، وبعضهم يقول ما زاد على الخمسة فيه مشقة. واستدلوا بيوم الخندق، مثلا إنسان نام عن المغرب والعشاء ولم يستيقظ إلا والإمام يصلي في الفجر في الفريضة، أول ما يعمل يقوم ويتوضأ ويصلي المغرب ثم العشاء ثم الفجر. فإن نام نوما طويلا ولم يستيقظ إلا العصر، نام من العصر ولم يستيقظ إلا بعد الظهر، يصلي العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر ثم يصلي العصر، فلا بد من ترتيبها. ولذلك قال: ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم أو أجوافهم نارا. فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء صلوات الله وسلامه عليه. فالترتيب في الفوائد لازم. لحظة بس، الله يجزيك خير، ننهي السؤال هذا، بس سؤال واحد ننهي. كيف نفهم قول الله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ إيش الآية اللي قبل هذا؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كفروا ووافوا على الكفر، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حتى الدواب يلعنون الكفار قيل. وهذا أخبار من الله تعالى، لعنة أمر غيب، نؤمن بما قال الله، ولذلك يلعنهم الدواب ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا.